بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود. قال: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب. هذا الباب يعني للكلام عن استحباب، أي هذا أدب يستحب، وهو بيان الكلام، بيان الكلام وإيضاح الكلام للمخاطب. يعني يستحب لك أيها المسلم وأنت تتكلم إلى أي إنسان تخاطبه، يستحب لك أن تتمهل في الكلام أو تبين الكلام ليتضح للسامع ما تقول، ليتضح للسامع ما تقول. وإلا فإن بعض الناس إذا تكلم جعل الكلام لا يفهم، جعل الكلام لا يفهم، يعني فإنه يسرع مثلا إسراعا يخل بالمعاني ويخل بالجمل، يدخل الكلام سريعا فترى أنك لا تستطيع فهم ما يقول. أو ترى بعض الناس كذلك إذا تكلم خلط الكلام بغير نوعه، بغير نوعه خلطا يؤثر على فهم السامع. كذلك كالذين مثلا يدخلون على العربية مثلا ويتكلم العربية، يدخل على العربية يدخل عليها لغات أخرى هو يتكلم، والذي يسمعه لا يفهم هذه اللغات، فهذا أيضا لا يفهم السامع، لا يفهم السامع. فمن الأدب النبوي أنك ينبغي عليك أن إذا تكلمت أن يكون كلامك كلاما مفهوما للسامع، سواء مفهوم من حيث درجة يعني أداء الكلام عدم السرعة، أو مفهوما من حيث نوع الكلام أنك لا تخلط به ما لا يجعل السامع يفهم ونحو ذلك. ولذلك قال: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب. وهنا تنبيه أيضا، وهو ليس معنى الكلام أنه يستحب التمهل الذي يصل إلى درجة ويعني ما ربما يكون فيه معنى التشدق في الكلام، لا، هذا مذموم أيضا. بعض الناس يتكلم بطريقة فيها تكلف، فيها تكلف، وهذا التكلف ربما يؤدي إلى التشدق، إنه يأتي بألفاظ غريبة هي من اللغة من نوع الكلام، لكن يأتي بألفاظ من حيث الغرابة كثير، فضلا عن كذلك أنه يتمهل تمهلا متكلفا، يعني يطلع الكلمة كذا بالعافية يعني يقوله. فهذا في حقيقة الحال أيضا مذموم. لماذا؟ لأنه أيضا يجعل السامع يتأذى من هذه الطريقة وهو يسمعه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس إذا تكلم، فإنه إذا تكلم لا يجد السامع منه مشقة عند سماعه. ولذلك تقول أم المؤمنين، يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. إذن ليس المقصود السنة أن تكرر الكلام كله ثلاثا، لا، تكرر الكلام في حال ما ظنت أنه لم يفهم، أو ربما غفل السامع، أو لإرادة التنبيه على أهمية هذه العبارة مثلا. إذن فيجوز تكرير الكلام أو يستحب تكرير الكلام إذا كان ذلك ليفهم السامع، لكن إذا كان السامع يفهم لأول مرة لا حاجة له تكرير الكلام. طيب تقول أنت وأنا هسأل السامع، هل سوف أسأله كل مرة أنت فاهم ولا مش فاهم؟ لا، إنما هذا يظهر من طريقة الحال، بل أنت ربما تجتهد بظنك، تجتهد بظنك، بمعنى أنك ربما تظن أن هذه العبارة ربما تحتاج إلى تنبيه فتكررها لأجل أن ينتبه السامع إلى أهمية هذه العبارة ونحو ذلك. قال كان إذا تكلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. هذه مسألة أخرى، أو هذا موضوع آخر، هو متعلق بالاستئذان، متعلق بالاستئذان، فإنه من الأدب النبوي أن إذا استأذنت على إنسان في بيته أو نحو ذلك، أو في حجرته أو مكتبه، أن تستأذن ثلاثا، يعني تدق الباب ثلاث مرات، يعني المقصود إذا لم يرد عليك في المرة الأولى جاز لك ثانية، إذا لم يرد الثانية جاز لك حتى الثالثة، فإن لم يرد لك أن تذهب، وإن كان هناك تفاصيل أخرى عند العلماء في حال ما إذا غلب على ظنك أنه مثلا يكون نائما أو نحو ذلك، فتريد أن تنبهه أنت إلى أنك أتيت إلى أمر مهم، فيجوز لك الزيادة على ثلاثة ونحو ذلك. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. كان كلاما فصلا، يعني كلام غير متداخل، غير متداخل، يعني كلام مفصل، ومنه سمي القرآن الآيات السور المؤخرة في القرآن في الترتيب سميت المفصل، لأن تجد الآيات قصيرة العبارة وتحمل معاني مختصرة وربما منفصلة، وربما منفصلة. كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. ولذلك من الأدب النبوي ومن الأدب في الكلام مع الناس إن الكلام يكون بطريقة يفهمها الناس. طيب هناك بعض الناس ربما يكون هذا شيء طبيعي في خلقته، أنه بيتكلم بطريقة تؤثر على الفهم، هذا إنسان يعني شيء لا إرادة له فيه، لكن يجتهد بقدر المستطاع أن يصلح ذلك، أن يصلح ذلك، كمن ابتلي مثلا بالتأتأة أو الفأفأة أو نحو ذلك، هذا إنسان غلب على ما هو فيه فلا يعني شيء عليه ولا حرج عليه، لكن إن كان يقدر على إصلاح ذلك فعل. نعم. ثم قال باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام. قال واستناط العالم والواعظ حاضر مجلسه. قال واصطناط العالم، لا يعني ارفعها، واصطناط العالم والواعظ حاضر مجلسه، يعني طلب العالم، وهي ينفع على فكرة برضو تبقى مضاف إليه، واصطناط العالم والواعظ حاضر مجلسه، يعني باب إصغاء الجليس لحديث جليسه، يعني من الأدب أيضا الإسلامي عموما أن إذا كلمك أو كان إنسان يجالسك ويكلمك أن تصغي إلى حديثه، باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، هذا قيد مهم جدا، الذي ليس بحرام وعليه. فإذا كان يتكلم بالحرام لا يلزمك الإصغاء بل يلزمك الإنكار، وإن عجزت عن الإنكار فعليك الإيش؟ المفارقة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد معهم بعد الذكر، آية بس ذكروني بقية، حتى يخوضوا في حديث غيره. وإلا يعني جهل هذه الآداب جعلنا نرى صورا سخيفة من ربما من في ظاهره من أهل الالتزام، نسأل الله أن يغفر لنا ولا يعني كما حكى لي بعض الإخوة، يعني بعض هؤلاء الذين يظهرون في الفضائيات، الذي كان في أحد البرامج ومعه ضيف في البرنامج واحد فاسد والعياذ بالله، علماني ولا ليبرالي ولا غيره، أنت لا تريد أن تسمع كلام هذا العلماني أو الليبرالي. الأدب الإسلامي يقول لك ماذا؟ إذا كان الجليس يتكلم بكلام ليس بحرام اصغي وتكلم، طب إذا كان كلام حرام فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، خلاص أنا أعمل إيه؟ الأدب النبوي الأدب الإسلامي أقول لهم والله الكلام ده أنا شايف أنه كلام غير صحيح أو كلام باطل أو كلام فيه كذا، طيب ما انتهوش، مش عايزين ينتهوا بالنصيحة، طيب لو سمحتم أنا أستأذن، وأنا أستأذن الجلسة وأنا قايم، وأستأذن وأقوم من الجلسة، بخلاف أن أنا أو يعني يقعد كما فعل هذا الرجل يقعد يعمل مراكب من الإيه؟ من الورق، وما أسوأ من ذلك يخلع النعل ويضع على المنضدة التي تجمعهم أو نحو ذلك، وهو صاحب لحية طويلة ونحو ذلك. انظر ابتداء هذا في الحقيقة صورة سيئة جدا يعني المظهر الإسلامي، فضلا عن أنك تخالف الأدب الشرعي في مثل هذه الأمور، أنت مش عايز تسمع هذا الباطل، طيب خلاص. كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إذا لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عنه، بل على العكس الناس هيحترموك والله، قلت لهم والله أنا مضطر أستأذن، هذا أمر أفضل، إنما تطلع النعل وتحطه وتطلع ورق وتقعد تعمل مراكب ورق ونحو ذلك، ويقول لك الداعية الإسلامي فلان العلاني ونحو ذلك، هذا كلام في الحقيقة سيء. نعم. قال باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه، يعني إنه العالم يجوز له أن يأمر الجالسين، والواعظ كذلك يجوز له أن يأمر الحاضرين مجلسه أن ينصتوا، لأن هذا حق له، فهو الواعظ هو العالم هو المتكلم. ومن الأدب الإسلامي أن تصغي أيها السامع لمكلمك ما لم يكن في ذلك حرام، ما لم يكن في ذلك حرام. وذكر يعني الإمام النووي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. استنصت الناس يعني قل للناس اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصتوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فهذا الباب أيضا يتكلم عن هذا الأدب النبوي العظيم وهذا الأدب الإسلامي الكريم، وهو إصغاء الجليس لحديث جليسه، وهذا يسمى حسن الإصغاء، حسن الإصغاء إن أنا أصغي لجليسي. ويعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول والإصغاء على درجتين، الإصغاء للجليس على درجتين، درجة القول ودرجة الإيش؟ الفعل، درجة القول ودرجة الفعل. فأما درجة القول ألا يتكلم إذا تكلم الجليس، يعني أنا جالس أنا وإنت، أنت بتتكلم يبقى نعمل إيش؟ أسمع. هذا من حسن الإصغاء للجليس، وهذا حسن إصغاء بالقول إن أنا ما تكلمش، أما تنتهي أنت من كلامك أو أنا أفعل ماذا؟ أتكلم. طب إذا أردت أن يعني أعقب عليك أو نحو ذلك، يكون كذلك بإيه؟ بأدب، فضلا عن طبعا نوع المجالس، فضلا عن نوع المجالس. وإلا فمثلا فلا يجوز في الحقيقة التعقيب على العلماء والوعاظ ونحو ذلك بما يضر يعني عموم الناس في ذلك، فيقول لهم فتنة. فعلى سبيل المثال يقوم واحد مثلا يعظ العالم أو الواعظ أمام الناس هكذا، يقول له لا أنت قلت الشيء الفلاني غلط وهو صح، الشيء الفلاني كذا ونحو ذلك. هذا وإن كان حقا له آداب، له أيضا آداب، حتى وإن كان حقا له آداب. ومنها هذه الآداب أنه إن كان الوقت يسع، إن كان الوقت يسع والأمر يسع ألا يكون على الفور، فإن ذلك يسعه الوقت، بمعنى أنه ينتظر حتى بعد انصراف المجلس ويسأل هذه المسألة ويطرح هذه المسألة، بحيث إذا كان المرة التي بعدها في المجلس يوم العالم أو الواعظ أو نحو ذلك يعمل إيش؟ ينبه إلى هذه المسألة مرة أخرى أنه ربما أخطأ فيها أو نحو ذلك، فعرف الصواب من هذا الإنسان أو نحو ذلك. أما إذا كان الأمر لا يحتمل، لا يحتمل الوقت، لا يحتمل مثلا، فإنه كذلك له آداب. العلماء يذكرون آداب كثيرة، ومنها مثلا أنه لا يجوز للطالب أن يطرحها بصيغة النصح، إنما يطرحها بصيغة الإيش؟ المستنصح. المستنصح يوم يقول له مثلا يعني قد سمعنا قول فلان كذا، العالم الفلاني مثلا قال كذا، هل هذا القول صحيح ونحو ذلك، بحيث يأخذ هذا العالم أو هذا الواعظ أو هذا الداعي إلى أن يرجع عن قوله. وإلا هذه لحظات من أشد لحظات الفتنة، من أشد لحظات الفتنة، حتى كبار العلماء كانت صدورهم تضيق إذا حصل ذلك من طالب العلم بين الناس، فكان صدره يضيق وربما يترك المجلس وينصرف عنه، لأن هذه لها آثار في الحقيقة سيئة جدا على المجلس وعلى العالم وعلى الطلاب ونحو ذلك. هذا إذا كان على الفور، أما إن كان على غير الفور فإنه يحسن به كذلك أن يكتب ورقة، يكتب ورقة، يوم مثلا يكتب ورقة ويقول السؤال الفلاني كذا، أو يرسل إليه رسالة، يرسل إليه رسالة، وغير ذلك في الحقيقة مما هو من آداب الإصغاء، من آداب الإصغاء. كذلك أيضا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن الإصغاء له درجتين كما ذكرنا، حسن الإصغاء يعني إصغاء بالقول وهو ألا يتكلم في أثناء كلام المتكلم، وكذلك بالفعل. بالفعل يعني ماذا؟ أن يظهر له أنه يصغي له فيقبل عليه بالإصغاء، بخلاف ما يفعله أحيانا بعض الناس إذا كلمه متكلم يعرض عنه مثلا، أو وخذوا انتباه، انتبهوا، إحنا ما بنتكلمش على مجالس العلم فقط، إحنا بنتكلم على عموم المجالس، حتى وأنت مع أخيك، مع حتى زوجتك، فإنه يستحب للمتكلم أو إلى السامع أن يصغي لكلام المتكلم فعلا وقولا. ومن الفعل كما ذكرنا أن يظهر له أنه مقبل عليه، أنه مقبل على سماعه، ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس في ذلك، فإنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب فيهم أقبلوا عليه، أقبلوا عليه. ولذلك ما تجدش احنا زي ما تجدش زي عندنا دلوقتي، تلاقي مثلا واحد عاطي ظهره للي بيتكلم مثلا، واحد عاطي جنبه ونحو ذلك. فهذه آداب في الحقيقة عالية جدا يعلمنا الإسلام هذه الآداب. قال باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصاط العالم والواعظ حاضري مجلسه. ثم قال: باب الوعظ والاقتصاد فيه. باب الوعظ والاقتصاد فيه. باب الوعظ، والوعظ هو الإرشاد إلى ما فيه خير الإنسان، يعني أنت تعظ غيرك أي ترشده إلى ما فيه خيره. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في شأن لقمان عليه السلام، قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، إلى آخر هذه الإرشادات العظيمة التي تنفعه في الدنيا والآخرة. وأعظم الوعظ، الوعظ لأمر الآخرة، وأعظم الوعظ الوعظ لأمر الآخرة، وإلا قد أعظك للدنيا وهذا خير، وهذا خير، أعظك وأقول لك يا بني لا تتاجر مثلا في تجارة كذا، هذه التجارة خاسرة، يا بني لا تذهب إلى مدرسة كذا بل مدرسة كذا أفضل، هذا كل وعظ. لكن المقصود هنا في الباب، أو يعني ما يتوجه إليه الكلام في الباب أكثر، هو الوعظ المتعلق بأمر الآخرة، المتعلق بأمر الآخرة. قال: باب الوعظ والاقتصاد فيه، يعني ما جاء في الاقتصاد في الوعظ. والاقتصاد هو الاعتدال، أي لا يكون كثيرا ولا يكون قليلا، هذا هو القصد والاقتصاد. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عبارة، وإن كان الخبر في ضعف، يعني عليكم هديا قاصدا، يعني الهدي المعتدل الوسط الذي هو ليس بالغلو بالزيادة ولا التفريط بالنقصان. باب الوعظ والاقتصاد فيه، يعني لا يجعل الوعظ كثيرا حيث يمل الناس وتصيبهم السآمة، ولا يجعله كذلك قليلا جدا حيث يفتقد الناس إلى من يرشدهم ويعظهم. نعم. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه الآية افتتح بها الإمام النووي هذا الباب: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأتى بالآية أولا لذكر الموعظة فيها، وكذلك ما يتعلق بالموعظة من أداء وطريقة، يعني أداء. قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، والدعوة إلى سبيل الله نوع من الوعظ. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، وهذه إشارة مهمة أيضا من الآية، أن الوعظ كذلك ينبغي أن يكون الإنسان في وعظه حكيما، بمعنى حكمة من حيث اختيار الزمان، وحكمة من حيث اختيار الوقت، آسف المعنى، بل ربما المكان. ولذلك الوعظ يتعلق به أمور كثيرة، الزمان والمكان ونوع الكلام ونحو ذلك، فيكون فيه حكمة. فأما الزمان فلا يثقل على الناس في كل يوم، يكون له مثلا وعظ وعظ وعظ يومي كل يوم ونحو ذلك على نفس الناس، فإنهم ربما يسأمون وتصيبهم الملالة ونحو ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للمعنى، أي ما يتكلم فيه، فيتخير المناسب أيضا في الموعظة، يتخير المناسب. فهؤلاء يناسبهم الكلام في أمور فيها ترغيب، وهؤلاء يناسبهم الكلام في أمور فيها ترهيب، وهؤلاء يناسبهم الكلام بأمور يستدل بها كثير، يستدل بالأدلة الشرعية المنصوص عليها أكثر، وهؤلاء يناسبهم أن يستدل بالأدلة العقلية أكثر، وهكذا. يعني على سبيل المثال، في إنسان لما يسألك مسألة، أو تريد أنت أن تعظه في مسألة، لو أنك ظللت تقول له: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تذكر غير النصوص، لا يفهم شيئا، يبقى الموعظة ليست في محلها، وهذه ليست حكمة، لكن هذا الإنسان إن كان يفهم مثلا بإضافة أدلة عقلية له افعل، بل هذا واجب في حقك الآن، كأن تذكر له أدلة عقلية على المسألة التي تتكلم أنت فيها مثلا. وقد استعمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. يعني على سبيل المثال، هذا الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر البعث والموت والنشور ونحو ذلك، فيأتي له بالعظم البالي ونحو ذلك، فيقول: يتزعم أن ربك يبعث هذا بعد الموت؟ فيقول: نعم يبعثك ويبعثك ويعذبك بالنار. ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم آية من الأحاديث، رد عليه بعبارة ما فيهاش آية ولا نص ولا حاجة، لأن هذا الذي يناسبه. آخر يسأل: أو على أبي حج ويعني قد مات وهو لا يقدر على ذلك أو نحو ذلك؟ يقول: أو لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ تقول: نعم. فيقول: دين الله أحق. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم دليل عقلي، وهو القياس على مسألة الدين ونحو ذلك وهكذا. وليس هذا معناه أنني أجعل الاستدلالات كلها استدلالات عقلية فقط، وإلا هذه مسألة في الحقيقة سيئة، بل يعني يكاد يكون يعني من المؤاخذات التي في الحقيقة يعني أنا شخصيا، يعني خليني في رأيي أنا الشخصي، أخذها على كثير من المتحدثين الإسلاميين إن صح التعبير في وسائل الإعلام، أنهم صار كثير منهم يتحدث بالأدلة أو بالكلام المجرد من الآية والحديث ونحو ذلك. لا، بل من الحكمة أن تستعمل هذا وذاك، حتى وإن كان هو لا يفهم الآية ولا يفهم الحديث، لكن اذكر له الدليل العقلي أو الكلام العقلي، ثم اذكر له كذلك معه الآية أو الحديث، حتى يكون دائما عندك المرجعية وهي الآية والحديث، حتى يفهمها في يوم من الأيام أو ساعة من الساعات. ثم قال: عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، يذكرنا في كل خميس مرة، يعني في كل يوم من أيام الأسبوع يوم الخميس مرة. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أن أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، مخافة السآمة علينا. متفق عليه. قال: يتخولنا يعني يتعهدنا. هذا الحديث فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يجلس يذكر أصحابه ويعظهم كل يوم خميس من الأسبوع، فطلبوا الزيادة فاعتذر عن ذلك مخافة السآمة والملالة. لكن هنا تأتي مسألة واقعية، وهي: قد يقول قائل: طيب لماذا أنتم كل يوم تجعلون درس؟ وأنا أقصد مش أنتم، يعني أنا يعني عموم الإخوة الدعاء عموما، كل يوم تجعلون درس، وربما المسجد الواحد فيه 5 دروس في الأسبوع أو أكثر. نقول لك: انتبه إلى الفرق، انتبه إلى الفرق. أولا، يحمل كلام ابن مسعود رضي الله عنه على أن ابن مسعود كان له مجالس متعددة، مجالس متعددة، وأن هؤلاء القوم لا يسعهم أو لا يعني يكونوا أو لا تكون قدرتهم على ذلك، فكان ابن مسعود يعتذر لهم عن ذلك. يعني مش شرط أن القوم دول يكونوا دول هم الميزان الذي يقاس عليه الأمر، فإن ابن مسعود اعتذر فلعل هؤلاء القوم هذا الذي يناسبهم، هذا الذي يناسبهم أن هم مرة في الأسبوع ده اللي يناسبهم. وأيضا الأمر الآخر أن هؤلاء كانوا في خير الزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا يدل على أن هؤلاء رضي الله عنهم كانوا أهل اللغة وأهل العلم والفضل، حتى العوام فيهم كانوا على دين أكثر من زماننا هذا. فالدين في هذا الزمان هو خير دين، يعني خير القرون هي هذه القرون. ثم قول ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة، ليس أيضا محمول على أنه يوم في الأسبوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهم، لا، بل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظهم في كل وقت صلوات الله وسلامه عليه. لكن أن يجلس قوما بأعيانهم مجلسا معينا في كل ساعة في كل يوم في كل وقت معين، هذا لم يرد إلا ما جاء في مجلس النساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء يوما يعظهم فيه صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة كان هذا أمر لا يتوقف. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه الطويل في البخاري، الذي بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب نصيحة الرجل ابنته لأمر زوجها، حديث الطويل جدا المشهور اللي هو حديث مع ابن عباس اللي هو خرج معه في سفر فقال: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان يعني تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحكى له القصة الطويلة بتاعت اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وأنه آلى من نسائه شهرا. هذا الحديث فيه شاهد لما أقول، وهو قول عمر رضي الله عنه قال: كنت أتناوب أنا وصاحب لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر كان في الوقت ذا كان له زوجة أخرى في أعالي المدينة، فكان يكون في أعالي المدينة يوما وفي المدينة يوما، فاليوم الذي يكون في أعالي المدينة كان يتفق مع صاحب له أن ينقل له كل ما دار في المسجد وكل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة يدل على أن البيان والوعظ والإرشاد كان موجود طول اليوم موجود، ولذلك هذا لا يتمسك به متمسك ويقول: أيوة كده، اعملونا في الإعلام درس في الأسبوع، اعملونا في المساجد درس في الأسبوع وخلاص. طب بقية الأسبوع، فضلا عن أن هذا الزمان الذي نحياه الذي امتلأ بالفتن والغفلة والعياذ بالله احتاج إلى التذكير في الحقيقة، ليش الدائم احتاج إلى التذكير. وأنت ترى، أنت ترى الحالة، أنت الآن هو من الذي يجلس الآن في المجلس في مجالس العلم؟ طلبة العلم أو بعض طلبة العلم، بعض طلبة العلم. أما عوام المسلمين أين هم؟ أين هم؟ في زراعته، في حقله، في صناعته، نعم، لكن وقتا. وبقية الوقت غالب عامة المسلمين أين هو؟ أمام وسائل الإعلام، على المقاهي، على غيره، على... فالزمان زمان زمان فتن في الحقيقة، ولذلك يحتاج إلى التذكير الدائم، لكن أيضا مع مراعاة الحكمة. فهؤلاء ربما يثقل عليهم إنك تكلمهم كل يوم، يبقى يتناسب معهم وقت كذا، هؤلاء يتناسب معهم أن تكلمهم ربع الساعة، وهؤلاء تمكث تكلمهم ساعتين والثلاثة. يعني طلبة العلم ممكن يدخل المعهد من الظهر ويخرج من المعهد في المساء، هذا طالب علم متفرغ لذلك. ولذلك ما يجيش طالب علم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، خلاص خليك قاعد في بيتك ولا تدرس ولا شيء. فلذلك في الحقيقة انتبه وفرق بين الأحوال، وفرق بين الأحوال. قال: وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قال النووي رحمه الله: مئنة، وذكر ضبطها، أي علامة دالة على فقهه. يعني من فقه الإنسان، من فهم الإنسان، وده المقصود بالمعنى الفهم، من فهمه أنه يراعي ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، علامة على الفقه، مش الفقه الاصطلاحي، علامة على الفهم الصحيح. وهذه مسألة في الحقيقة هي من المسائل أيضا، أو هذا الحديث فيه مسألة من المسائل بالفعل التي ربما في زماننا هذا ابتلينا بها، ابتلينا بها وقد نقع فيها جميعنا ربما أو أكثرنا، ويطول الخطبة، ويطول الخطبة. فطول الخطبة في الحقيقة مخالفة للسنة، مخالفة للسنة. لكن الذي ربما يشفع لنا، ونرجو الله تعالى أن يتقبل منا عذرنا هذا، الذي يشفع لنا عوامل وأحوال كثيرة جدا، لكن نذكر الأصل ثم نذكر هذه المسألة. الأصل أن الخطبة لا تكون طويلة، لأن هذا أخف على الناس، ولأن هذا كذلك أدعى لي أن يستوعبوا الكلام، أن يستوعبوا الكلام. فإن الكلام كلما خف وقل كان استيعابه أعظم وأفضل. لكن أحيانا نرى الخطبة الطويلة، فهل هذا عذر؟ أرجو الله تعالى أن يكون ذلك لنا عذر، أنا أرجو الله ذلك. وهذا العذر ربما يكون ناشئ عن أن المسلمين أكثرهم في الحقيقة لا يدخلوا المساجد كما كان الناس يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يوم الجمعة. يعني المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الزمن الأول كانوا يدخلون المسجد دائما. الآن نجد أن أكثر المسلمين لا يأتون المسجد إلا يوم الجمعة، بل والله أكاد أقطع لك وأقول إن كثيرا من إخواننا، مش هقول أكثر، إن كثيرا من إخواننا المنتمين إلى الصحوة الإسلامية لا يجلس مجلس وعظ إلا في يوم الجمعة، إلا في يوم الجمعة. وده شيء مشاهد كلنا شايفينه، يعني كثير من إخواننا بيروح العمل بتاعه الوظيفة، يرجع من الوظيفة يدوبك يروح يصلي في المسجد ويرجع يروح خلاص، لا يكون هناك أي مجلس علم ولا ذكر ولا وعظ ولا شيء. ولذلك هؤلاء الناس في الحقيقة وجد فيهم في الحقيقة البعد عن العلم والبعد عن الشرع والبعد عن فهم القضايا والمسائل. هذه واحدة. أما الثانية وهي الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأزمان المتقدمة كانوا أهل لغة وفهم، ولذلك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى أحد السلف ذكر الخطبة على المنبر يذكر الحديث ولا يحتاج إلى إعادة الحديث. فكنا نقول نرجو الله أن تكون هي أعذار لنا في ذلك. ومنها كما ذكرنا يعني الفارق بين الناس في حضور مجالس الوعظ والدين والإرشاد. أمر آخر وهو قدرة الأفهام الضعيفة الآن في كثير من الناس للنصوص الشرعية. ربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أو قرأ أحد السلف على الناس الآية لا يحتاج إلى تفسيره، أو قرأ الحديث لا يحتاج إلى تفسيره، هم أهل لغة وفهم. أما الآن فالواحد منا ربما على المنبر يذكر الآية أو يذكر الحديث ويظل يشرح الحديث، يشرح الآية ليبين المعاني الموجودة فيها أو الحديث المعاني الموجودة فيه ونحو ذلك. فلعل هذا مما يعني يشفع لنا، وفإن كان وإلا فنرجو الله أن يغفر لنا ذلك. قال: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، قال: فرماني القوم بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إلي نظرا شديدا. قال: فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ واثكل أمياه يعني يا مصيبتي ومصيبة أمي ونحو ذلك، كما هي ألفاظ يعني كانت موجودة عند العرب. قال: فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ هذا بيتكلم في الصلاة. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. يعني لما وجدت أنهم يلحون في ذلك سكت. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ما كهرني يعني ما نهرني كما قال النووي، ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. رواه مسلم. هذا الحديث في الحقيقة فيه مسائل كثيرة جدا، لكن يعني نقف على الشاهد للباب، وهو باب الوعظ والاقتصاد فيه، وهو قول الصحابي رضي الله عنه معاوية ابن الحكم السلمي، قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فالنووي رحمة الله عليه يشير من خلال هذا الحديث وهذه العبارة على الخصوص إلى حسن الوعظ، إلى حسن الوعظ، أنه ينبغي أن يعظ الإنسان الذي يعظ بحسن يعني طريقة في الوعظ، وإلا فهذا الرجل لما تكلم قارن بين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإنكار الصحابة، أو إنكار الصحابة ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم له. ولذلك يقول ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وإلا يعني أيضا هناك إشارة أخرى في حديث الأعرابي، في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال الأعرابي لما حدث ما حدث وأن الصحابة هموا بضربه، ثم لما استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا هذا إن المساجد لم تبنى لذلك وكذا، قال ما قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فهذا الرجل تأثر بوعظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه حجر واسعا، وهو أنه دعا لنفسه وللنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حجر على غيره من الصحابة رضي الله عنهم. الشاهد يعني أن حسن الوعظ وحسن طريقة الوعظ لها أثر على نفس السامع ونفس الذي تعظه بالخير، كما حدث في حديث معاوية السلمي والأعرابي وغير ذلك. ثم قال وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. الشاهد الذي من أجله أتى النووي بالحديث قول الصحابي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، ووصف هذه الموعظة بأنها بليغة، وأن هذه الموعظة أثرت فيهم إلى أن جعلتهم يبكون، وأن قلوبهم خافت. فهذا أحسن نوع من أنواع الموعظة، وهي الموعظة التي تؤثر على القلوب وتؤثر كذلك على الأبدان والعقول. فهذه الموعظة بلغت منهم المبلغ، أثرت على ظاهرهم وأثرت على باطنهم، قلوبهم وجلت خافت من هذه الموعظة، عيونهم ذرفت بكت من هذه الموعظة. فما أعظمها من موعظة، فضلا عن وصفه بأنها بليغة، يعني فيها من الكلام الذي تبلغ به المعاني الكثيرة بعبارات يسيرة. ولذا فحسن الموعظة له أثر عظيم في قبول السامعين لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. طيب ماشي. هو الحديث الذي في الباب الذي سبق قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث مما احتج به الخوارج على تكفير المسلم بالمعصية، ولا سيما المعصية الكبيرة كالقتل والزنا ونحو ذلك. وهذا باطل، وهذا باطل، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا لا يقصد منه، أو لا يلزم منه، على ضبط الألفاظ أحسن، لا يلزم منه الكفر الذي يخرج من الملة، وإلا فالكفر قد يطلق على كفر العمل وليس كفر الاعتقاد. والذي يدل على هذا التأويل الأدلة الكثيرة جدا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، قال لما مر بالنساء قال: رأيت أكثر كنا أهل النار. فقالت امرأة: ولما رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والكفران هنا ليس كفران العقيدة، وكفران العشير يعني الإساءة إلى الزوج، الإساءة إلى الزوج. وهنا في هذا الحديث مما يدل عليه أو يحتج به على الخوارج في قولهم أن هذا دليل على كفر من يقاتل مسلما، يقاتل مسلما، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه في موضعين ما يدل على أن المسلم ولو قتل المسلم فإنه لا يكفر إلا إذا استحل، إلا إذا استحل القتل. وأما الدليل على أنه لا يكفر ما لم يكن مستحلا، قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في ذكر القصاص والدية ونحو ذلك، ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسماه أخا له. وقال الله في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فسماهما مؤمنين مع أنهم ماذا فعلوا؟ اقتتلوا. يبقى هذا الحديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إذا اقتتل المسلمان يكون المسلم كافرا؟ فأين نذهب بالقول بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ وإلا فيلزم من هذا القول تكفير طائفة علي وتكفير طائفة الصحابة الأخرى، ثم تكفير علي وطائفته وتكفير معاوية ومن معه، لأن هذا اقتتال، فنعوذ بالله من ذلك. وإلا فالحديث المقصود به هنا أنه لا ترجع بعد كفارة، تأويلات كثيرة جدا عند العلماء، لكن كلها لا تقول بكفره المخرج من الملة إلا في حالة واحدة، وهي الاستحلال، إذا استحل دم المسلم أنه يجوز قتل المسلمين وأن هذا حلال، هذا كافر مرتد. أما إذا قاتل المسلم فإن هذا لا يدل على الكفر، لأن هناك أدلة أخرى تدل على أن هذه كبيرة وهذه معصية عظيمة جدا، وأن هذا ليس كفرا مخرجا من الملة. صحيح، جزاك الله خيرا. وإلا فالأدلة العامة ومن أعظمها قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب حد ممكن يقول لمن يشاء؟ آه ماشي، لمن يشاء. طيب المقصود بما ماذا هنا؟ لا يغفر للقاتل؟ آه ممكن لا يغفر للقاتل، يعني معناها ماذا؟ أنه يعاقب القاتل. يعاقب القاتل، لكن لا يغفر القاتل، لا يغفر القاتل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.